مرحبا. ضمن حديثنا عن موضوع الذكاء العاطفي راح نحكي اليوم عن إدارة المشكلات أو إدارة الصراعات، وهي مكون أساسي ضمن إدارة العلاقات في الذكاء العاطفي. إحنا بنعرف أنه في خلال تفاعلاتنا مع الناس وخلال علاقاتنا مع الناس ومسيرتنا في هاي الحياة مع الآخرين، إلا ما يكون في احتكاكات، يكون في تصادمات، وعادة الصراعات والمشاكل بتيجي من الاختلافات أساساً. أول شيء اختلافات بالشخصيات، اختلافات بالآراء، اختلافات بوجهة النظر، كل واحد بيطلع عليها من منظوره الخاص، فبالتالي مرات بيصير في تصادم. وإذا أنا اليوم ما عرفت أتعامل مع هاي المشكلة وما عرفت أفكر بالطرف الآخر كأنه مش غريم ومش عدو لكنه شريك حتى في الوصول إلى الحل، تصوروا أنه أفكر أنه الطرف الآخر شريك في الوصول إلى حل المشكلة، بيصير في عندي هذا التوقع الإيجابي والنظرة الإيجابية في التعامل مع المشاكل. فالشخص الذكي عاطفيا بيعرف أنه في مشاكل في العلاقات، في صراعات ممكن تتم سواء في البيت، في مكان العمل، في الشارع، في كل مكان، وبيعرف أنه لازم يتعامل معها بالطريقة الصحيحة، مش لحاله لكن مع الآخرين. وبيعرف كمان، وهذا كتير مهم، أنه ممكن يحول الصراع أو المشكلة لفرصة، فرصة أنه ينمو فيها، فرصة أنه يحسن العلاقات. وياما في صداقات بالحياة بنيت واستديمت بفضل أو بسبب مشكلة حصلت وتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة. وهون إذا بتسمحوا لي أعطي بس هيك شوية إرشادات عملية بسيطة جدا في موضوع إدارة العلاقات أو إدارة الصراعات وحل المشاكل. أول إشي أنه دائما نفكر بالربح المشترك. إذا أنا بفكر بالربح المشترك، يعني كيف أنا أربح الطرف الآخر قدامي، أخليه يفوز، أخليه يكسب وأنا أكسب بنفس الوقت، هذا أفضل أنواع الأساليب في التعامل مع الصراعات. لكن للأسف مش دائما بيمشي، مش دائما بزبط، إنه كتير مرات حتى أوصل هاي المرحلة بأخذ وقت وفي مفاوضات كبيرة بتتم، فمش دائما معي المجال، خاصة إذا في أزمة سريعة بدها حل سريع. في مرات أسلوب تاني هو أسلوب التنافس، يعني مرات بدي أضطر إنه أجبر الآخر على القبول بحلي لأنه أنا شايف أنه هذا الأنسب، ولأنه الموضوع مهم أنا ما بقدر أتنازل عنه وما بقدر أضحي فيه، ولأنه الشخص اللي قدامي مش كتير بيأثر على دائرة اهتماماتي وضمن المجال اللي أنا موجود فيه، فبضطر أني أتنافس بهيك حالة وأشد على موقفي. وهي خليها لما تضطر، خليها لما يكون في أزمة كبيرة أو موضوع أساسي في حياة أو موت بالنسبة لك. الأسلوب الثالث هو أسلوب التنازل، وهي يمكن مش كلنا متعودين عليه، يمكن أسهل نتنافس من أنه نتنازل، بس التنازل مهم لما يكون الموضوع مش كتير مهم بالنسبة إلك، تنازل بلا منه. مش ضروري نعمل من الحبة قبة، مش ضروري ندقر على كل صغيرة وكبيرة. في بعض المواضيع حلو أنه نتنازل، خاصة إذا الشخص المختلفين معه مهم، شخص من عائلتك، عميل من عملائك بتشتغل معه، مديرك في الشركة، هدول كلهم أشخاص مهمين في حياتك، فبحاجة مرات أنك تتنازل عن بعض المواضيع لحل الخلاف. الأسلوب الرابع اللي هو كمان مهم هو أسلوب مش التنازل لكن أسلوب التجنب. يعني كتير مرات إذا مواضيع مش كتير مهمة وبنفس الوقت الأشخاص اللي عم تختلف معهم كمان مش مهمين، ممكن تكون ماشي بالشارع واحد زمر عليك وكسر عليك بالسيارة، في ناس مرات بيعملوا منها قصة كبيرة، بس لا هو شخص مهم ولا الموضوع مستاهل، فشو بعمل؟ بضلني ماشي بتجنب، وهذا التجنب هو حل مثالي للمشكلة في هداك الموقف بالذات. وفي طبعا الأسلوب اللي هو بيجمع كل الأساليب هاي اللي بنسميه التسوية أو حل الوسط، اللي هو بالإنجليزي بنقول 50-50. هذا منيح لما تستخدمه كحل مؤقت عبل ما توصل للربح، الربح أو الوين-وين سيتويشن. هذا بنستخدمه لما خلصت كل الحلول التانية وما بدنا نخسر، فبنكسب ولو إشي بسيط. بس دير بالك على المدى البعيد إذا بنستخدم دائما الحل الوسط، دائما بتكون شخص وسط، بتكون شخص بتأخذ بس 50 من 100 في حياتك وتارك 50 دائما للأطراف الأخرى. فدير بالك مش كتير أسلوب بربح دائما، استعمله في حينه. شو المغزى من كل الموضوع؟ المغزى إنه الشخص الذكي عاطفيا فاهم إنه المشاكل موجودة في الحياة، بيعرف يقبلها، بيعرف يتعامل معها، ومش بس هيك، مرن بما يكفي إنه يستخدم مجموعة من الأساليب حتى يتعامل مع المشاكل، ويعرف إنه بالنهاية كل الأطراف لازم تكون رابحة، وفي مواضيع لا يمكن أن أتخلى عنها، وبحط عقلي براسي حتى أكون شخص عنده القدرة على إدارة الصراعات وإدارة الخلافات بطريقة مهنية، بطريقة فعالة، وأهم إشي بطريقة ما أخسر فيها العلاقات مع الآخرين. وزي شيء من كل شيء. بودكاست.